وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف بما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. يقول مالك في الرجل يكون عنده الغنم لا تجب فيها الزكاة أي لعدم اكتمال النفاق، عنده 30 من الغنم وتمكث طول الحول 30 من الغنم، ولكن قبل كمال الحول بيومين قبل مجيء المصدق، هنا مالك يقول قبل مجيء المصدق ولم يقل قبل تمام الحول، لاحظتم هذا يا اخوان؟ مالك عنده مجيء المصدق شرط في لا في الوجوب ولكن في الاخراج، فيقول اذا جاء المصدق وجب عليه ان يخرج، اذا لم يأتي مصدق ليس بواجب عليه، يخليها في غنمه. فاذا نتجت قبل مجيء المصدق بيوم ما اكمل النصاب الناقص من اول ما اقتناها 30 شاة كبار ومكثت 30 الى قبل مجيء المصدق بيوم، مالك يقول بيوم على سبيل المبالغة وقد يكون بيوم فعلا، وفي يوم واحد 30 نتج منها 10 او نتج منها 5 كل واحدة جابت 2، فجاء المصدق من بكرة يعد الموجود حيحصله كم؟ 40. هل يقول مالك لا زكاة على صاحبنا لان كمال النصاب ما جاش الا امس ونبدأ نعد النصاب من امس من الامس، ولا حول الامهات يعم ويشمل حول الايش؟ السخلة. هكذا يقول مالك في اعتبار الحول، حول الامهات هو حول لايش؟ للنتاج. نعم. ها هدى عدد التفصيل. ليش اعتبرت السخل تابعا للامهات في الحول هجت امس؟ قل لي ان ايش؟ ولادة الغنم منها. لاحظوا ولادة الغنم منها. هنرجع لها مرة اخرى. اذا كان عنده 30 شاة وقبل ان يأتي المصدق بيوم اشترى 10. جاء المصدق وجد عنده ايش؟ 40. هل العشرة اللي اشتراها جزء من هذه 30 ولا شيء مستفاد من جديد؟ اذا فرق بين المستفاد من جديد وبين الناتج منها. انسان عنده 10 دنانير زكاة الذهب كم؟ 20 دينار. اخذ يتاجر في العشرة من اول شهر محرم الى ان جاء ذي الحجة وبقت 20، نمت التجارة. اصل النماء هذا من فين؟ من العشرة. انسان عنده 10 دنانير ومكثت الى اول يوم في ذي الحجة ورث 10 في نهاية ذي الحجة، جاءت نهاية الحول وصار عنده ايش؟ 20. هل صاحب 20 الثاني مثل صاحب 20 الاول؟ لا. اذا خلي الثلاث النقاط هذه سنرجع لها ان شاء الله. زادت الغنم من نتاجها، زادت الغنم من شراء جديد، زادت الدنانير من تجارتها وربحها، زادت الدنانير من ميراث او هدية، كل هذه زيادة ولا لا؟ كل هذا كمل النصاب ولا لا؟ نبغى نشوف كلام مالك حيقول ايش. أولا قال لنا في نتاج الغنم أنها حول أمهاتها حول لها. ليش؟ لأن أولادها زيادة منها. إذا نعتبر حول الأمهات حولا ليش؟ للنتاج. نعم. فكملت النصاب واعتبر لها الايش؟ الحول. نعم. قال وذلك مخالف لله في جمعها باشتراء او هبة الأميرة. وذلك مخالف يعني زيادة الغنم وكمال النصاب من نتاجها مخالف لزيادتها وكمال نصابها بالشراء، لان الذي بالشراء ليس جزءا منها، ولذلك مخالف لها في الحكم هنا. نعم. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقه ثم يبيعه صاحبه، لا يبلغ برده ما تجب فيه الصدقه فيصدق رزقه مع راس المال ولو كان رزقه فائده او ميراثا لم تجب فيه الصدقه حتى يقول عليه الحول من يوم افاته. مالك يقول عندنا مسالتان، زيادة الغنم وزيادة ليش التجارة. ويقول لنا بالقياس زيادة الغنم منها، فاعتبرنا حول الأصل حولا لها، بخلاف زيادة يشتريها فلا نعتبرها مكملة للنصاب. أظن هذه واضحة الآن. يقول هذه القضية في زيادة الغنم من نتاجها وزيادة الغنم من شراء من أجنبي مثل الذي يكون عنده عروض تجارة، لا زكاة، ليس ذو أقل من النصاب، واتجر فيها من أول الحول، وبالتجارة زاد نماؤها وربحت حتى إذا كان في نهاية الحول اكتمل النصاب رأس المال مع الربح، يزكي الجميع. ليش؟ لأن الربح ناتج عن ايش؟ عن رأس المال، بخلاف ما لو كان عنده عروض تجارة ويتاجر فيها وفي نهاية الحول لم تبلغ التجارة بربحها نصابا، ولكن استفاد مالا من جهة أخرى بميراث، بهبة، بهدية، وبالميراث او بالهدية بالمال الزائد كمل النصاب. هل يزكي الجميع؟ ها؟ لا يزكي الجميع، لان ربح التجارة لم يبلغ نصاب، والذي استفاده من جديد لم يحل عليه الحول. اذا لا يعتبر رأس مال التجارة حولا للمال الذي استفاده في اخر السنة. لماذا؟ لانه ليس نماء له، ليس منفصلا عنه، انما هو مستفاد من جهة اخرى. يبقى مالك استعمل القياس في هذه القضية ولا لا؟ قضية الايش؟ الغنم بزيادتها، وقضية الغنم بزيادة من خارجها، مع قضية عروض التجارة وزيادتها من ربحها، وما ايش؟ وعروض التجارة وزيادتها خارجة عنها. فإذا كنا لا نزكي المستفاد في عروض التجارة الخارج عنها حتى نعتبر له حولا مستقلا، فكذلك الغنم المستفادة في أثناء الحول لا نعتبرها، ولا اعتبر الربح في التجارة الذي كملت به النصاب، كذلك نعتبر السخال التي كملت أمهاتها نصابا ولو في أثناء الحول ولو قبل مجيء الساعي بإيش؟ بيوم واحد. اعتقد هذا واضح يا جماعة، جزاه الله عنا خيرا. نعم.